بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: تخمير المحرم وجهه ورأسه. qofka muxrimka ah daboolista oo wejigiisa daboolo iyo madaxiisa wuxuu ku yimid caddayntiisiiba u baab yahay. yacnii muxrimku inuu wejigiisa daboolo ama madaxiisa uu daboolo wuxuu ku yimid laba xugunuu marka halkan rabaa inuu uga hadlo wejigii iyo madaxii. dabcan madaxa marka ay tahay haweenta awalba iyada waa daboolanaysa madaxa, oo iyada inay madaxi faydato ma suurtoobayso. wejiga laakiin inay niqaab ku xirto waa laga reebayo. walaa tantaqibu lmar'atu lmuxrima ayaan soo marnay. wabilisnaadi qaala akhbaranaa muxamed bnu bashaarin wahuwa bundaar qaala xadaanaa muxamedu huwa bnu jacfar qaala xadaanaa shucbatu qaala samictu abaa bishrin can saciid bni jubayrin can ibni cabbaasin ana rajula waqaca can raaxilatihi, nin ayaa wuxuu ka dhacay gaadiidkiisii, fa aqcasathu, way jebisay marka. fa qaala rasuulullahi sal allahu calayhi wasalam, nebigu waxa uu yidhi: igsiluuhu bimaa-in, biyo ku dhaqa, iyo wasidrin, iyo geedka gobka caleemihiisa, wayukafanu fii thawbayni, laba mara ayaa lagu kafaninayaa, khaarijan ra'suhu, madaxiisu xaal uu yahay mid baxsan oo marada ka baxsan, wa wajhuhu, iyo wejigiisa, yani wejigiisii iyo madaxiisii oo marada karfanta xaal ay yihiin kuwo ka soo baxsan, waa la faydaa waay marka. fa innahu yubcasu yowma alqiyaamati mulabbiyan, sababtuna maxay tahay? fa innahu yubcasu, waa la soo bixinaa, yowma alqiyaamati, maalinta qiyaamaha, mulabbiyan, isaga oo talbiyeysanaya. وبه قال أخبرنا عبدة بن عبد الله الصفار قال أخبرنا أبو داود يعني الحفري عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: مات رجل من أيادنتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحويره: اغسلوه بماء وسدر بي يقب كرقة وكفنوه في ثيابه ركي سنك كرفنية walaa tukhamiruu wajhahu, wejigiisa ha daboolinina, iyo ra'sahu, madaxiisa. fa innahu yubcasu yowma alqiyaamati mulabbiyan, maxaa yeele maalinta qiyaamaha waxaa la soo bixinayaa isaga oo talbiyeysanaya. xadiidku marka wuxuu tilmaamaa madaxa iyo wejigaba in la faydaayo oo bannaanka karfantu ay ka ahaanayso. midkan dambana weliba walaa tukhamiruu ha daboolinina, saasuu yidhi riwaayadan dambe ay leedahay. wejiga iyo madaxa, in qofka muxrimka markuu dhinto aan loo daboolin rag haddii uu yahay, madaxa markaan ka hadlayno, yacnii madhabka imaam axmed iyo madhabkii imaamu shaafici iyo weeyaan xanafiyada iyo maalikiyaduna waxay qabaan inaan la yeelaynin sidaasi caadi un qofka oo loo samaynayo, in madaxii loo daboolayo sidaasna marka lagu duugayo ayay qabaan. xadiidkanna waxay yidhaahdaan cillada ku jirta fa innahu yubcasu yowma alqiyaamati mulabbiyan ayaa waxay tahay cillo khaas ku ah marka ninkaa nebigu uu tilmaamay bis, waayo waxay leeyihin inuu qiyaamo soo talbiyeysanayo soo baxayo nebigu unbaa ogaa kara sal allahu calayhi wasalam. marka maadaama cillo oo mudarida kama aynan dhigin oo qof kastoo muxrima saamaynaysa ma aynan ka dhigin, oo ninkan isaga sidaan waxaa loo yeelay khusuusiya ku jirto ayay leeyihiin, sidaasna khusuusiyadu daliil iyo waxay u baahan tahay iyo yacni dheeraada xukunka waxa nebigu uu sheego tashriic caama uun inay tahay. madax ayaa la daboolin, sabab maxay tahay? jumladan dambe fa'da ay ku jirto waa jumla cilliya, waxay sheegay sababta aan madaxiisa loo daboolaynin waa kownuhu muxrim inuu ahaayo ixraam uu ku dhex jiray. waxaa la yaab leh iyaga haddana xanafiyada iyo maalikiyada iyagoo sidaa qaba haddana waxay leeyihiin meydka iyo wejiga yacni muxrimku waxay leeyihin ninka muxrimka ah wejigiisa ma dabooli karo. maxaa u daliil xadiidkaana laga qaadanaa bay dhaheen. xadiidkiina marka cinda almowt ma qabaan ayaga, haddii muxrimku uu dhinto ixraamku waa go-aayay leeyihiin, mar dambe muxrim maba ahanba, markaas waa loo daboolaa wejiga iyo madaxa. marka uu yahay qofku muxrim uu yahay uu nool yahayna wejiga ma dabooli karo, sida madaxoo kale waa ay dhahayaan, waxayna u deliishanayaan xadiidkan. oogaa marka xadiidkii dalaaladiisii manduuqa ahayd oo dhimashada ku timidna inay ka tageen yacnii noloshii wax ay markaa lagaga fahmayana ay qaateen, xoogaa bucdi baa ku jira ayay leeyihiin madaahibta kale meeshaas. waxaa kaloo xadiidkan laga baxfiyaa ama laga baaraa meel kale oo ah wejiga daboolitaankiisa. muxrimku haddii uu dhinto ninka muxrimka ama weynaya ahaatee wejiga ma laga faydaa mise waa la daboola? xadiidku wuxuu leeyahay walaa tukhamiruu wajhahu wa ra'sahu, wejigii iyo madaxii waa la ysku daray. labada riwaayaba marka wejiga inaan la daboolaynin baa laga qaadanaa. laba maslak bay marka culimmadu maraan, oo jumhuurku ayaga waxay leeyihiin wejiga madaxa ayaan loo daboolaynin, wejiga waa la daboola, waa la dabooli karaa. xadiidkan marka riwaayada wejiga ku jirtaana waxay leeyihiin ina fii thubuuti dikri alwajhi maqaalan. xadiidkan marka yacnii wejiga ziyaadadan oo wejiga ah maqaal iyo hadal ayaa ku jira. ayib, ibnu lmundir isaga xoogaa taradudow ka muujiyey wejiga sax inuu yahay in kale, midda madaxa iyada de bukhaari iyo muslim iyo way wada wariyeen kulligood, waa madaxa warka ma laha, laakiin wejiga waxa laga hadlaya. ibnu lmundirna taradada fii sixatihi, bayhaqi isaga wuxuu yidhi dikru lwajhi qariibun, xadiidkan wejiga ku sheegidda lagu dhex sheegay waa qariib. wa huwa wahamun min bacdi ruwaatihi, ruwaadda xadiidka qaarkood baana meeshaa ku qalad ku sameeyey oo ku wahmiyey. yacnii maslakaas waa maxay? maslaku dacfi atadciifan ujeeda, in la daciifiyo ziyaadadan wejiga. ibnu xajar laakiin waa diiday oo wuxuu yidhi wa fii kulli dalika nadarun, waxaasoo dhan nadar baa ku jiro. fa ina alxadiida daahiruhu sixatu, xadiidka daahirkiisu waa saxiix. wa lafduhu cinda muslimna min dariiqi israa'iil can mansuurin wa abi zubayr kilaahumaa can saciid bni jubayr can ibni cabaas, xadiidkuu sheegay marka xadiidkan. qaala mansuur, riwaayada mansuur waxay leedahay walaa tugatuu wajhahu, wejigiisa daboolina. abu zubayr riwaayadiisuna waxay leedahay wuxuu nebigu ka reebay waxuu amray wa an yakshifuu wajhahu, wejigiisa inay faydaan uu amray. fatxulbaarigan hadda aadka mutadaawalka u ahoo badan meeshaas wuxuu u qora walaa yakshifuu wajhahu. walaa yakshifuuna macnaha la rabo cagsigeeda waa, wuxuu amray inaynan wejiga faydin. maxaa laga wadaa? ha la daboolaa ka dhalanaysa, ha la daboolana maba ahanba xadiid, ha la faydo. waa qalad marka nusqooyinka ay isku raaceen fatxulbaariga, middaan mu'asasatu risaala oo shucayba baraarujisay oo waxay yidhaahdeen marka nusqada saxda wa an yakshifuu waay, xadiidkuna saas waayaba walaa ma aha, walaa yakshifuu ma aha. labadaa riwaaya marka muslim ay ku jiraan uu leeyahay saxiixu muslim. ayib, alimaamu nasaa'ina sidoo kale wuxuu wariyey riwaayada nasaa'i uu sheegay haddana min dariiqi camri bni dinaar bilafdi walaa tukhamiruu wajhahu walaa ra'sahu ayuu keenay. xataa middaa lafteeda muslim laftiisa waa wariyey. waxaa kaloo muslim soo saaray sidoo kale min xadiidi shucba can abii bishrin can saciid ibni jubayrin bilafdi, lafdigan fiiri walaa yamassa diiban ama walaa yumassa diiban, barafuun la taabsiin maayo ninkaa muxrimkee dhintay. walaa yumassa diiban, isaga dhiib la taabsiin maayo, khaarijun ra'suhu, madaxiisana mid soo baxsan ayuu noqonaa. xagguu ka soo baxsan yahay karfanta? tanna maxay xoojinay iyadana in madaxa la faydaayo. خارج رأسه. وقال شعبة مركز شعبة وحير ثم حدثني بعد ذلك فقال وحير خارج رأسه ووجهه مركز شعبة وحولي حديث كمرنا ماذا حبسوا إيشي أبو بشر مرنا وحيغد رأي خارج رأسه ووجهه. طيب وحير سدا رواية مركا انت سو رواية وحي ودت الماما يا وجه انه ماش كجر وحل فيدا وجه انا انه كميديه. ابن حجر مركا يسوي حولي شعبة حديث كان انت ورسي وحفظ بدن شعبة حديث كي سنة طيب يا برفون وكساب سي هي وجه لفيدو يا كما ساب سنة وركاس لفتي سنة ور حوغا بوشي او كجر وايو واي حديث كشعبة لفتي سو شيغاي خارج رأسه إيه. خارج رأسه ووجهه إيه. أي شيء طيب كما سابسنا سامر ابن حجر حولي طيب وكساب سيهي فلعل بعض الرواة انتقل ذهنه من التطيب إلى التغضية. رواة قاربة ذهن يقول وكتغي تطيب وحديث كساب سنة تغضية ما شكينين لكن ساس ما حديث كشعب اللفتي ستغضية إيه كهدلة خارج رأسه ووجهه هذا تطيب كلية تطيبك ما وحلو ديدي ماذا يوجه كلية ما لو ديدي ما يكرك كلا حتى اللهم مريك رطيب خفك دو مر محرم ويه وقال ما يشاسنا مركا سيداس أو ابن حجر أو يعني أو تحريري وقال مركا حديث مركا تفيرس إشكال أم بيسيكي نيسانا خلاصة مركا جمهور علماء يقولون حديث كان وان صحي قول هذا لها يسوجيغان ايان للدبولين وحالو حنبارا بيهن مركا وحان وجيغ اللو الدبولين سيانة للرأس ماذا حال الالنا وي وجيغي اي مدحي واسكو لحيالان واسكو يالان وطبعا دو وجيغ مدح با وجيغ مدح حفو مدحي مركا دي اللي يري مدحي هل فيدو wajiga hadii la daboolo waxaa ka dhalanaysa qayb madaxa kamida inay daboolanto iyadoo firaaran min hada iyadoo taa laga cararayo ayaa wajigiina la yiriya la daboolin marka wajiga asaga nahyigiisu lidaatihi nahyi uma ahane madaxu tabac isaga noqona marka ciraaqina darxu tafriibka waa sheega macnahaasna marka imaa in ziyaadada maslaku tadciif la maro ama imaa in la yiraahdo وجه وحلو ريبي صيانة أما يعني إلى دذال مبالغة لقصمينا مضح إنا للدبول وإيه مسألة لو سدح هذا حديثك كجر توحيتها هدي محرمك وجه سئي مضح سئي للدبول للديدي وقفك محرمك وجه سئي مضح سيان للدبول ليري حالك فهم مركز غير المحرمك غير المحرمك إلا الدبول dadkan waxaa ka qaaliba badanaa haddii meedadkii marka la duugayo aragto wajiga iyo waxaad moodaa waa faydaa wala faydaa soomaan qofku marka eelka la dhigo wajiga u faydaa laleeyahay dhinaca loo faydaa dhulka loo dhigaama marka ma ogi wajiga la faydaayo daliilkiisa wuxuu u baahan yahay in aada loo fiiriyo meesha laga keenay xadiidkan wuxuu tilmaamaa muxrimkii hadii loo diiday wejigayaan laga faydin la yiri gayru lmuxrimka inaan loo faydaynin laga dabooli karo qofka aan muxrimka aan ahayn. ayb macnahaasaa marka xadiid riwaayaadkan marka ku jiro. ayb qaala ifraadu lxaji xajka kaliyeelidiisii saddex hab ayaa xajka loo xirtaa ama ixraamku waa afar nooc ifraad iyo tamatuc iyo qiraan midka afaraadna waa inuuna waxbaba xiranine ee uu ibhaamiyo alixraamu cala alibhaami hebel wuxuu xirtaan xirtay inuu yiraahdo ahlaltu bimaa ahalla bihi fulaanun inuu yiraahdo ayb waa u tegaynaa meesheeda ifraadkiibuu marka ku bilaabay axaadiistiisa saddexdan wejina bilijmaac waa bannaan tahay in midkii la doonaa lagu xiro karaa وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن منصور عن عبد الرحمن هو ابن مهدي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج نبي حجك بوكلية لي يعني أفرد الحج وحيكود دامركي هري حج كلية أيوكو رواقي إذا ساسي مقشي oo labayka xajatan ayuu yiri. ayb wbihi qaala akhbaranaa qutaybatu can maalikin can abi اlaswad muxamed ibni cabdiraxmaan can curwata bni الzubayr can caaishata qaalat ahalla rasuulu llahi sal اه slam bilxaji, nebiga xaj keliya ku dhawaaqay. wbihi qaala akhbaranaa yaxya bnu xabiib bni carabiy can xamaadin can hishaamin can abiihi can caaishata qaalat kharajnaa maca rasuuli llahi sal اه slam, nebigaan la baxnay muwaafiina lihilaali dil xija, bisha yacnii dilxija, innagoo gaarayno yacnii haleelayno ku dhowba. fa qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama, nebigu waxau yidhi man shaaa an yuhilla, qofkii doono inuu ku qayliyo ku xarmada bixajin xaj keliya falyuhilla. kanna marka waa sunno qowli ah, waayo waa bannaan tahay in marka xaj keliya la xirto. waman shaaa, qofkii doono an yuhilla bicumratin, cumro inuu ku dhawaaqana falyuhilla bicumratin, cumraha ku dhawaaqo. marka qofkii inuu cumro ku dhawaaqo rabo, lafdigaani acamu min atamatuc, waayo yacnii qofkii cumro keligeed ku dhawaaqana waa mutamatic fi ashhuri lxaji. qofkii cumro iyo xaj labadaba ku wada dhawaaqana cumro waa ku dhawaaqay isaga laftiisa, wa fii nafsi lwaqtina waa qaarin, labadii waa isla soo geli karaan marka meeshaan. marka ficilkii nebigana waa keenay sal allahu calayhi wasalam, sunno qowliana waa keeno man shaaa an yuhilla bixajin falyuhilla. shaaficina sidaasuu qabaa iyo maalik baa waxay iyagu rajaxaan oo ay fadilaan ifraad in lagu xajiyo, waayo abuubakar iyo cumarna waa fadili jireen. sababkuna wuxuu yahay ifraadku mashaqa ku jirto, oo qofka xaj keliya u xarmana haddana waa laabana, safar kale oo haddana wuxuu usoo galaa cumradii keligeed, marka laba faa'iidaba waa ku jirtaayo. thawaabku waa badanaa ajruki calaa qadri nasabiki, caaisha waa kii nebigu ku yiri sallallahu calayhi wasalam, ajarkaagu inta dhibkaagu la eg yahay uu la eg yahay. dhinaca labaadna waxay tahay xaramka kacbada mar walba in loo soo safro. haddii marka qofka yacnii xaj iyo cumro laba safar loogu soo kala sameeyo, mar walba kacbadu waxay ku camirnaanee marka in loo soo qasdaayo un. walidaalika cumar dadka wuxuu amri jiray ifraadka isagoo ka raba marka beytka tacmiirkiisa. laakiin hadda badanaa dad ifraadka hadda dadku ay sameeyaan badanaa laba safar waxaad moodaaba inaynanba gelaynin. marka hore xaj keliya iska xarmana, markuu dhammeeyo tanciim uu aadaa haddana cumru iska soo xirana, hal maruu gurigiisa isaga soo laabana. marka xoogaa midkaas inkasta uu ifraad yahay isaga laftiisa, haddana midka fadliga badan waa midka labada safar loo soo insheynayo. ayb suurada ifraadkuna waxa uu yahay qofka inuu xaj keliya xirto, markaas uu xajka soo xirto ee maka uu yimaado, dawaafka uu samaynayo dawaafulquduuma la yidhaahdo, say ile cumro uma ahan dawaafkaas, waa usunno fii xaqihi dawaafkaas. dawaafulquduumka markuu sameeyo hadduu sacyi ku daro waa yeeli karaa, sacyigaasuna hadhow marka xajkiisii waa u tirsan yahay. dawaafkiisa koowaad waa dawaafulquduum, bacdahu wuxuu sameeyey sacyi, hadduu sameeyo sacyigaasi xajkiisa ayuu u tirsanaana, ma xalaaloobaayo marka ilaa iyo yowmu tarwiya yacni marka la gaaro xajka aadaa, yowmu carafuu soo istaagaa, maalinta tobnaad ayuu dhagaxa tuuraa, markuu dhagaxa tuuro oo xeerto ayaa uu xalaaloobaa. marka taxallulul awwal dawaafkii buu imaanaa sacya yacnii beytka, kacbadii buu dawaafaa, dawaafkaas kii xajka waayo, marka dawaafkiisi xajka. sacyii labaad ma laga rabo, kiisii hore ayaa sacyulxaji ah u ah, waayo ninkan cumro sacyiga meeluu fuulo waa ama cumro inuu yeesho uu qaato ama inuu xaj qaato, sacyi iska taagan ma jiro, imaa inuu min alxaji kamid yahay ama min alcumrati kamid yahay. maadaama ninkan uunanba cumraysaninba, sacyigiisii hore waa u tirsama, marka xajkiisii ayaa loogu xisaaba, mana sacyi labaad lagama rabo maalinta. ifraadku suuradaas markaas markuu dhammeeyo xajka waa iska tegaa, haddana cumruu soo samaysanaa gaarkeeda. ayb ee haddii uu da cumrada mar horeba iska cumraystayba oo hadda ka hor dabcan da uu hore u cumraystay sanadkaas gudihiisa bilaha xajkana aan ahayn, cumradu hadday bilaha xajka ku dhacdo tamatuc waay. Cumro aan markaa ashhurulxaj aan ku dhicin hadduu cumraystay oo uu laabtay haddana uu xaj usoo qasdayna waa mufrid, labadaba mufrid unbuu ku ahaanaa marka. Soo ma fahmin meeshaan marka. Dadyowga qaarna waxay sameeyaan intay cumraystaan bilaha xajka oo ay xalaaloobaan ayay haddana iska intay iska tagaan. Haddii qofka intuu cumraystay xalaaloobay cumro keligeed ashhurulxaj ee uu ka tegey ee uu safar labaad haddana xajka usoo aadayna waa ifraad iyada lafteedana, waayo mar hadduu ka baxay aaggii dhammaayo safar kale uu soo galay waa xaalad kale, waa mufrid. Haddii laakiin uunan bixin ee uu xajka ka daba mariyay asoon safrin, ninkaa waa mutamatic xoolaa laga rabaa. Dadka qaar waa jiraan marka iska nooc xeeladaysiga ku dhaco oo xoolahaasay uga baaqdaan intay iska xalaaloobaan, markuu xajka soo dhow yahay intay haddana baxaan miiqaadyadii yalamlam iyo kale intay tagaan haddana ay ka soo xarmadaan, wax neefa leegama rabuu leeyay leana laba safaraan galay yalamlam waa safar u dhahaan. Xoogaa waxyaabahaas marka dahadiiga ma fiicna, waayo dhiiggan aad bixinayso fadli weynaa ku jira say laftiisa. Siyaalkaas marka ifraadku hababkaasuu marka u dhici karaa, aduu saddexdaas qaabba waa suuraba waa leeyihi. وبه قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الطبراني أبو بكر وهو ثقة روى له النسائي قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان قال حدثنا شعبة قال حدثني منصور وسليمان وأعمش سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال لبحنا لا نرى إلا أنه الحج أنه أن أركين إلا حج إني تايماهن. القران قرانكي. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير هو بن عبد الحميد الضبي عن منصور عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة قال وحوير قال الصبي بن معبد يا وحوير كنت أعرابيا وحان أهان إن ربادية نصرانيا ومركا نصراني أكريشتا فأسلمت وانصو إسلامي فكنت وحان أها حريصا على الجهاد مد آد وقد ذالا يجهاد فوجدت وحان أركي وانا هلي الحج والعمرة حجك يا عمرة مكتوبين لبلا فرض يلي إنيهن علي كركي فأتيت رجلا نبان ويمد من عشيرتي قرابتي إذا كم إذا يقال له هديم هديم بن عبد الله الليذا فسألته وان سؤالي فقال وحويري اجمعهما حجك عمرذي بكلمي ثم اذبح قورع ما تيسر وحكوف ضداده من الهدية تاد لبضب اسكو درسته حجك عمرذي اسكو درته قارن نقطه هدون وحكوف ضداده حولاء قورع فأهللت بهما لبضي بمركوا كقيلي ولبيك حجة وعمرة بان لها. فلما أتينا العذيب عذيب ماشي اللي يرامر كان نميد وملكه فأدوه لقياني وحائلك المي سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أنيق أهل بهما حج عمرك قيل لنا. فقال أحدهما للآخر متكوت باك كلوح كوير ما هذا كان ماها بأفقه من بعيره رتيق أو وطمتك فهم بذن ماها sida soo maahan macnaha ninkaani yani ratiga oo wato ninka fahm badan ma aha yani nin wax fahmaya ma ahanay ka wadaan. Waa maqla dabcan isaga marka. Faataytu cumara cumar baan u yimid faqultu waxaan iri ya amiir almu'miniin innii aslamtu waan islaamay wa ana xariisun cala aljihaadi aniguna nin aada jihaadka ugu dadaalayaan ahay wa innii wajadtu alxaja waalcumrata maktuubayni calaya waxaan arkay xajka iyo cumrada in laygu farad yeelay korkayga. فأتيت هديم بن عبد الله بن أويمد فقلت حانر يا هناه كنو يا هذا إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فقال وحو يري اجمعهما كلمي ثم اذبح ما تيسر من الهدي فأهللت بهما وان كل واقعي مركا فلما أتيت العذيب مركان إمد لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان فقال أحدهما للآخر ما هذا بأفقه من بعيره فقال عمر عمر وحو يري هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم نبيكي سنة سألقوا هنوني واتوصنتها nabigaaga sunnadiisa lagugu hanuuniyey maxaa laga qaadana inuu nebigu qaarin uu ahaa nebigu sal allau slam inuu qaarin uu ahaa meeshaana waxaa kaloo kaaga aad ka fahmaysaa cumar marka uu qiraanka iyo tamatuca uu diidi jiray uma diidi jirin inay xaaraan ay yihiin ama aynan bannaanayn ahaan uma diidi jirin ee wuxuu u diidi jiray limaslaxatin aakhara oo ah in safarka uu ku bato kacbada ninkada xaakimkana laba shay oo bannaano kan bannaanyahay kan bannaanyahay kan bannaanyahay maslaxa muhima darteed ama mafsado uu ka cabsada darteed iyo way bannaan tahay inuu marka dadka uu midkan qaata uu yidhaahdo ku dhaqmo marka maahan cumar markuu reebayo tamatuca iyo qiraanku macnaheedu maaha inuu tabdiil uu samaynayo diinta uu bedelayo ma ahan limaslaxatin ayuu kan u dooranaa waxaa la mida haweenka yahuudiyaadka iyo nasraaniyaadka in la guursado cumar waa ka celi jiray asxaabta iyadoo qur-aanka uu bannaynayaba soomaha muxuu u diidaa marka wuxuu ka baqayaa kuwa marka zaaniyaadka inay ugu soo gambadaan oo ka cabsanaan qof weyn oo sharaf lehna qof zaaniyada inuu haysto ma u fiicin waxaanna marka dhib un lagama waynayo marka cumar sidaasu u reebay aayadda inuu bedelayo wa xaaraan uu leeyahay ma aha mar haddii uu hadda leeyahy hudiita lisunati nabiyika aad ka fahmay mar ayib qiraanku suuradiisa isagana waxay tahay xajkii cumradii inta laysku daro hal camal la guto marka oo siday marka dhaceen markuu ixraamkii yimaado meeshii uka miiqaadka ayuu miiqaadka markuu yimaado labayka xajan wa cumratan ayuu ku dhawaaqa kacbada markuu soo galo xoogaa ayaamaha xajka ka hor waa dawaafa dawaafkiisaas dawaaf dawaafulquduum waayo waa usunno cumradiisa ma ahan dawaafkaas waayo cumrada iyo xajka waa isdhex galayaan qiraankii marka ninkan qaarinkaa dawaafulquduumkii waa usunno kadib sacyi buu samaynaa sacyigiisaas marka xaj iyo cumro hadhow u noqon doonaa kadibna marka xajku u baxa maalinta tobnaad markuu xalaaloobo uu soo dhaadhaco ma ka yimaado waa dawaafa bis sacyi laguma laha isaga sacyigiisi hora sacyi u ah oo nebigu laba mar ma sacyinin laakiin ixraamu baaqi ku ahaana ilaa maalinta tobnaad isaga ma xalaaloobayaan qiraankiina waa kaas marka waa hal safar acmaashii xajka ayay cumradii soo dhex gashay waa adoo mathalan intaad masaajidka soo gashay salaada duhur ka hor labadii ragco ee duhurka ka horreysay iyo taxiyatulmasjidkii aada isku jamacsatay waa mashaqo yar tahay soomaa qiraankiina cumradii iyo xajkiiba hal camal buu hal nusuq ayuu cumro iyo xajbu ku gutay labadan marka yacni qiraanku maadaama nooc raaxaysiya uu ku jiro hadyi baa layska rabaa sida xadiidka ka muuqato faman tamataca bilcumrati ila alxaji fama staysara min alhadyi curfiga salafkana qiraanku mararka qaar tamatucay ku idlaaqi jireen iyagoo ka fiirinaayo raaxaysiga marka qaarinkuna maxaa laga rabaa hadyi neef buu bixinaa damkaas oo marka bixinaayo isaga marka nusub gaara miyaa mase waa damu jabrin kab miya kab yacni nuqsaan gashay miyuu kabaa mase labadaba waa yidhaahdaan fuqahada waxyaabaha ay tamatuca ee qiraanka ifraadka looga fadilana waxaa ka mida dhiiggaas waxay leeyihiin waa damu jabrin laakiin wax laysku raacsan yahay kaas hadda ma aha nebigu inuu qiraan ficilkii nebigu marka qiraanuu nebigu doortay sal allahu alayhi wasallam muxuu isaga u noqon waayey mid ka fadli badan ifraadka waxay leeyihiin maalig iyo shaafici oo kale iyo madaahibtooda dadka haysto rasuulku wuxuu qiraanku u sameeyey macno kale ee fadiilada ifraadkaa fadli badan laakiin isaga macno kale uu qiraanku u doorto macnaha uu u doortay waxay tahay quraysh ayaa caado ahaan waxay qabeen ama ay arki jireen cumrada dhacdo fii ashhuri alxaji, cumrada la sameeyo, min afjari alfujuur, inay tahay yacnii fujuurka midka ugu faajirnimada badan inay tahay. Nacam, oo waxay u arkaayeen bilaha xajka inaan cumraba la sameyn karin. Si uu arintaas u ibdaaliyo ayuu nebigu bilahaas cumrana ku dhawaaqay, xajna ku dhawaaqay. macnaha darteeda u doortay, waana macnada markaasi weyn waayo. Hadduunan samayn lahayn, dadku ay ka joogsa lahaayeen. sidaasay iyaga marka ku jawaabaan. wabihi qaal akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaal akhbaranaa muscab bnu lmiqdaam can zaa'idata can mansuurin can shaqiiqin qaal akhbarana asubay fadakara mithlahu waqaala faataytu cumara faqasastu calayhi alqisata, ayaan uga qiseeyey ilaa qowlahu yaa hanah maahane, intaasuusa sheegin macnaha midaas. xadiidkan marka ibnu cabdilbar wuxuu yidhaha xadiidun kuufiyun jayid lisnaad warawaahu thiqaatu lathbaatu can abi waa'il can isubay ibni macbad can cumar. qaar marka aan abu waa'ilka goynaya jira saan arki doonno. وبه قال أخبرنا عمران بن يزيد قال أخبرنا شعيب يعني ابن إسحاق قال أخبرنا ابن جريج حاء وأخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني حسن بن مسلم عن مجاهد وغيره عن رجل من أهل العراق يقال له شقيق بن سلمة أبو وائل وكجر سمارك سيكورنا مجاهد وحيكورنايان ninkan shaqiiq ibnu salama abu waa'il anna rajulan min bani taglib yuqaalu lahu asubay ibnu macbad wa kaana nasraaniyan fa aslama. bani taglib carabay ahaayeen, way kirishtaanay noqdeen oo tana meeshaa marka waxaa laga qaadanaa carabta laftoodu yacnii wuxuu nasaara noqday qabla tabdiil, waa nasaaradooda nasaarinimadooda waa la sugaa, jizyadana waa lagu sugaa hadhow marka wa bacda tabdiilna khilaafaa ku jira. marka bani taqlibu ninkan marka ahaa wa kaana nasraaniyan fa aslama fa aqbala fii awali maa xaja, oo soo qaabilay marka xajkiisii ugu horeysay oo xajiyey, falabaa bixajin wa cumratin jamiican, xaj iyo cumro isku jira ayuu xirtay. fahuwa isagu kadalika sidaadaasoo kale u ahaa, yulabii bihimaa jamiican talbiyadii, famara calaa salmaan bni rabiicata wa zayd bni suuxaan faqaala axaduhumaa laanta, midkood baa wuxuu yihi laanta adigu adallu min jamalika haada, ratigaagan aada wadato yacnii waa ka yacnii waxgarasho yar tahay, yacnii waa ka dhunsan tahay, waxaa laga wadaa dabaadidu yani cilmi yaraantaa laga wadaa, ratigan adaa ka cilmi yarba, nacam ayay ku dhaheen. faqaala asubay falam yazal fii nafsii, nafsadeyda dhexdeeda kama tegin kama zuulin, xataa laqiitu cumar bna alkhaaab, ilaa an cumar la kulmay radia allahu canhu, fadakartu dalika lahu, arrinkaa baan u sheegay. faqaala waxa uu yihi hudiita lisunati nabiyika sala allahu calayhi wasalam muxamedin sal lla salam, nabigaagii muxamed sunadiisa lagugu hanuuniyey. qaala shaqiiqun wuxuu yihi wakuntu akhtalifu ana wa masruuqu bnu lajdac, aniga iyo masruuqu bnu lajdac waxaan ahayn inaan hadba aan mar walba u tegaynay ila subay ibni macbadin ayaan ku noqnoqonaynoon ku laalaabanaynay, nastadkiruhu annaga oo marka xadiidka ka xusuusin dalbayno inuu hadba aan na soo xusuusiyo ama aan ka xifdinno. falaqad ikhtalafnaa ilayhi, waan yacnii ku laalaabanay xaggiisa miraaran dhowr jeer. ikhtilaafkan maahan waa iskhilaafnay maahan, falaqad ikhtalafnaa ilayhi, waa ku noqnoqonay miraaran dhowr kol ana iyo masruuq ibnu lajdac. hadalkan marka muhiim waay, waxay ku tuseen marka abu waa'il inuu xadiidka ka xifdiyey subay ibnu macbad, ninka ka xifdiyeyna isaga. walidaalika daaraqutni cilalka wuxuu ku yidhi warawaahu can abi waa'ilin, abu waa'il waxaa ka wariyey shaqiiq waaye mansuur bnu lmuctamir wa mujaahid bnu jabrin wakhtulifa canhu, mujaahid waa laysugu khilaafay. farawaahu bnu jurayj can ilxasan ibni muslim can mujaahidin, waa riwaayadan nasaa'ida noo taal annaga, عن أبي وائل شقيق بن سلمة وكاس وقال في آخره نوحو يري شيئا حسنا لم يذكره غيره أو ننشيق قال أبو وائل كنت أختلف أنا ومسروق إلى آخره وركان ورواه عمر بن ذر وأبان بن صالح عن مجاهد بيكوريين عن الصبي بن معبد لم يذكرا بينهما أبا وائل أبو وائل كان كن نقضي مشيق مركا رواية مركا وحاوية وحال اسمه خلافة إرسالية إسناد الانقطاع هو اسك إرسالة مركا وحانا للرجحين رواية مسندة سند كيد متصل كوية مدان مركا إرسال خفية كجرة كلام وبه قال أخبرني عمران بن يزيد قال حدثنا عيسى وهو ابن يونس قال حدثنا الأعمش عن مسلم البطين عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال كنت جالسا عند عثمان أيان أكتسى متفديانها فسمع علي أيو مغلي يلبي بعمرة وحجة علي أو عمرة حج كرواق وقران سمعين فقال وحويري ألم نكن ننهى ميانان أهين إن لقريباي قار سيدا سيئو ضبضي ننهى وضبض قلمي أوي لكن قار نوحي ضبضي ننهى سوما أنن ريبي جرين وينك عن هذا كان ميانان ريبي جرين حقيسا كان مركوام حي ريبيان إن أي يعني قفك حج عمره اللي بدأ إن لا يسكت دارو سبب كي أريبايين هران أشياء oo safarka iyo inay aad u badiyaan oo yacni beytka ama kacbada xaggeeda la imaanayo inuu bato qaala wuxuu yidhi bala haa walaakinii samictu rasuul allahi sal lay slam laakiin waxaan maqlay nebiga yulabbii bihimaa jamiican isagoo labadaba ku talbiyeysanayo labeyka labeyka xajatan wa cumratan isagoo dhahayo ayaan arkay falam adac ma aanan ma ka tegaayi kama tegin qowla rasuuli illahi sal allahu slam rasuulka qowlkiisa ka tegi maayo liqowlika adiga warkaaga uga tegi maayo yani rasuulka sidaa dhahayaan maqlay marka warka rasuulkana adiga warkaaga uga tegi maayo u leeyihi sanad waxba kama dhib uma arkin marka kamana xanaaqin ila wax garaw ila nebiga sunnadiisa keligeeday taagnaa kartaan waxba uma baahno waxyay keligeed u tahay walidaalika marka la dhahaayo sunnatu rasuulillaahi waabii bakrin wa cumara iyo marka la leeyahay waxaa laga wadaa lama nasakhin unbaa laga wadaa maahane ee abuubakar iyo cumar nebiga laguma kabaayo iyagana soo ma fahmin meeshaas marka war aad muhiim uana waayo waxaa laga wadaa yacni sunnadaa nebigu waa dhintay iyadoo la samaynaayo mana la nasakhino bacdigiisna waa la sameeyey waa intaas waaye in lagugu fahamsiiyo maahane nebiga sunnadiisa cid warkeed laguma kabahayn dadka qaar marka sunnadii markii loo sheego weliba macnaheedii saxda ahay loogu sheego qofku waa dhihi kara xadiidka ma ansaxay haa waa ansaxay macnihiisu arma unan sidaad u sheegaysa unan ahayn haa waa yahay oo macnihiisa waa kan saxaabigan iyo taabicigan iyo sidaan u macneeyeen bis inuu iska qanco markaas ka bacdi haddii uu yidhaahdo sheekh fulaan muxuu ka qabaa masaladan muxuu ka yidhi haddii uu yidhaahdo ee sunnadiibuu qowl qofeed ku kabaas uma aha marka waan u badan yihiin dadka xataa qaar waxaan aragnay culumo mucaasiriin ku kabaayo markaad yacni sheegtay yaa qabo madaahibul arbacaad leedahay maalan waa qabaan culimo shaafici axmed iyo waa qabaan markaas wuxuu ku leeyay shiiqaas hebelna ka waran maqabiya isaga waxaasi marka waxay waa tacasub madmuum oo aada u foolxun arrintan marka haddii adii qowlkaaga laga tago sunnada darteed looga tagan inaa xanaaqdid maba ahanba wabihi qaala akhbaranaa isxaaq marka xaqana inaan dad lagu gara karin xaqa xaq ahaantiisa loo fahmaayo kulli waa ku tusee saxaabadu inay doodi jireen masaa-isha intay falanqeeyaan mafzacooda inuu ahaa xagga sunnada waxaa dhan waa laga qaadana وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر وهو العقدي قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت علي بن حسين يحدث عن مروان أن عثمان نهى عن المتعة عثمان وحريبي تمتعي وأن يجمع الرجل بين الحج والعمرة يأين وقفك جمعي حج يا عمره ووضعني مركة haddaan dhahno yacnii laba macnoba waawgu waa ku suuragal. caatifo markay waawdu ay tahay oo xarfu cadaf waawdaani ay tahay, waxaa weeyaan cadafku asal muxuu ku ahaa mugaayara, mutcadiina waxay ku dhacee tamatuca, wa an yajmaca arajulu bayna alxaji walcumrana qiraankii. marka tamatucii iyo qiraankiiba waa celiji waa reebi jiray. haddii la yidhaahdo waawdaani caatifo waa tahay laakiin waa cadaf tafsiiri ah, waa tafsiir haddii marka laga macneeyana wuxuu noqonayaa marka mutcada tamatucu reebi jiray, tamatucaas uu reebi jiray kee waayo marka wa an yajmaca arajulu bayna alxaji walcumra, qiraan inuu sameeyo dadka ka celi jiray. riwaayadii horena taasa macnahan waa waafaqe, lan cali fasamica caliyan yulabbii bicumratin waxajatin, qiraan waay kaasna. faqaala caliyun, cali waxau yidhi labayka bixajatin wacumratin macan. faqaala cuhmaanu wuxuu yidhi atafcaluhaa waana anhaa canhaa, ma samaynaysa anoo kaa reebayo, anoo reebayo. faqaala caliyun, cali waxau yidhi lam akun ma ihi liadaca sunnata rasuulillahi sal slam, nebiga sunnadiisa inaan ka tegaayo liaxadin min annaasi, liqowli axadin min annaas, qof dadka ka mida warkiisa uga tegi maayo aniga sunnada nebigeena. wabihi qaala akhbarana isxaaq bnu ibraahim qaala akhbarana nadru can shucbata bihada lisnaadi milahu. wabihi qaala akhbaranii mucaawiyatu bnu saalix, huwa mucaawiyatu bnu saalix ibnu abi cubayd illaahi alashcari abu cubayd illaahi dimashqiyu saduuqun rawaa lahu nasaa'iyu. qaala xadaanii yaxya bnu maciin qaala xadaanaa xajaajun qaala xadaanaa yuunusu can abi isxaaqa can ilbaraa qaala kuntu maca caliy bn abi aalib, cali ayaan la jiray xiina amarahu rasuululahi sal slam, nebigu markuu xiina amarahu rasuululahi sal slam cala alyaman, nebigu markuu yeman amiirka uga dhigay. falamaa qadima cala nabiyi sal slam, markuu nebiga usoo galay, qaala caliyun, cali wuxuu yidhi faataytu rasuulallahi sal slam, nebigaan u imid. faqaala lii rasuulullahi sal slam, nebigu wuxuu igu yidhi kayfa sanacta, sideed soo samaysay. qultu waxaan yidhi ahlaltu biihlaalika, kanna waa marka ihlaal mubham ah, alihlaalu cala alibhaam, ani waxaan soo xirtay waxaad adiga xiratay, waxba ma cayiman nin wey. abu muusana sidaasuu ahaa. xadiidkan marka waxaa loo deliishadaa calaa jawaazi alixraami cala alibhaam, in yacni cala alibhaam in lagu xarmo karo. jumhuurkuna waxay qabaan waa bannaan yahay, hadhowna wixii uu doonou ka dhigi karaa. ahlaltu bimaa ahla bihi fulaan, hebelkii maalan maba arkin ama waa ogaa weysay wuxuu xirtay, adiga saddexdii wej kii kaa doontaad ka dhigan kartaa, ifraad tamatuc iyo qiraan. ee maalik iyo abu xaniifa iyagu waxay leeyihin maba xir maayaba, ixraamka mubhamka ah maba xir maayaba, madhabta maalik iyo abu xaniifa sidaas. bukhaarina waxaad moodaa isaga inuu leeyahay waqtiga rasuulka waa bannaanaay, waqtigii nebiga kadib maya, waayo wuxuu leeyahy xilliga rasuulka inay wax isbedelaanaa dhici kartay, maadaama ay isbeddel uu imaa karay, wixiina aynan kala caddayn markaas sida hadda ay u cad yihiin aynan u caddayn markaas, ibhaam waa layska yeeli karay, laakiin hadda maya. oo wuxuu baabeeyey baabun, ayuu yidhi bukhaari, man ahalla fii zamani nabiyi sala allahu calayhi wasalama ka ihlaali nabiyi sal lla slam, fii zamani nabiyi ku qayday marka nocon middaasna wej ba iyada lafteeda ay leedahay. qaala wuxuu yidhi fainii suqtu lhadya, hadyigii baan soo kaxeeyey, wa qarantu, aniga qiraanna waan xirtay xoolana waa wadaa. qaala wa qaala liasxaabihi, wuxuu ku yidhi low istaqbaltu min amrii ma stadbartu, wixii low istaqbaltu haddaan hadda kadib qaabili lahaa min amrii arrinkayga xaal uu ka mid yahay maa wixii istadbartu aan gadaal marsaday, yani wixii isoo dhaafay hadday hadda horteyda jiri lahaayeen la facaltu kamaa facaltum, saad idinka samayseenaan samayn lahay. iyaga say sameeyeen, ninkii aan xoolo wadin waa xalaaloobay, cumru u bedelay wixiisa, waa mutamaticiin ay noqdeen. walaakinii suqtu lhadya wa qarantu, laakiin aniga hadyi baan soo kaxeeyey, waana xaj iyo cumrana waa isku xiray. meeshaa marka laba waxaa laga qaadanayo, qiraan inuu nebiga ku xajiyey waana maxalu shaahidka, waxaa kaloo laga qaadanayaa tamatucana nebigu inuu jeclaystay, asxaabtiisana waa amray waana tamaniyey waa jeclaystay. marka axmed baa marka tamatuca fadilo asaga, maadaama nebigu uu tamaniyey isaga mufadal ah buu leeyahay cinda axmed isaga mufadal. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال حدثني حميد بن هلال قال سمعت مطرفا يقول قال لي عمران بن حسين جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة أي اسكو جمعيي ثم توفي والله أفسدي قبل أن ينهى عنها سوون ريبي النبي حج عمره اسكو دري وحونا دنتي اسوون ددك كعلين من أرنتاس وقبل أن ينزل القرآن أيو دنت القرآن انتو ننسو دقين بتحريمه حارنت النمينتيس أو لسو دقين يعني وحو ربا إنو إرادة النبي با قران سمي قران قران كي حرمنا ما إمانين قداشيس أساقين السنة مكينين أو كدي دي بركة والا سمينا إلا إيوالي قيدو هنا. طيب وبه قال أخبرنا عمرو بن عليين هو أبو حفص الفلاس قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن عمران أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة أيوسكو دري ثم لم ينزل فيها كتاب الكتاب كما سودقين شأني غير يعني كتاب أو الرابة آيات قرآن ودي دم سودقين ولم ينهى عنهما من يعني الرابة لبدا حج وعمرة اللي يسكو دري النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال فيهما رجل قال فيهما حجك عمرتي اللي يسكت دراي شأن جودة رجل نن أياه كيري برأي رأي وغيري ما شاء وحضانة إن كان مركو شيء وام حي عمران مركو سوى حوله وقران نبي قران سمي آيات ربتي قداشيد ما إيمانين سنة ربتين ما إيمانين مركز كبعد بان نن رأي جيس وكيري وحضانة من كاسي مركا عمر إنه وجيه ذي وبدنته عمر رضي الله عنه وحال يري قيل إن الرجل عمر ننكوا عمر عليه والرواية مركا حميدي الجمع بين الصحيحين وحاكو دعضي إنه يري وقع في يري وقع في البخاري في رواية أبي الرجاء عن عمران قال البخاري يقال إنه عمر حميد باس ذاير أي الرجل الذي كناه ننك أواد كنايهان وشيغي وإبهامي وعمر عمران أسداء إبهامي ولم أرى هذا ابن حجر وحير ولم أرى هذا في شيء من الطرق التي اتصلت لنا من البخاري أسانيد البخاري أن كجارنا وحكم أركن وبخاري إنه سدى سيريا لكن نقله الإسماعيلي عن البخاري كذلك لكن إسماعيل مستخرج كسداس سوغوري قال البخاري يقال إنه عمر فهو عمدة الحميدي في ذلك حميدي عمددي سمرك وإسماعيلي مستخرج كيس وبهذا جزم القرطبي والنووي وغيرهما نووي جزمين سداس يعني عمر يهنك وأنا أمه قتانك إنه دع عمر يهر رواية قار وكو إمادين طيب حلقة قادنا سنة إن يعني آيات القرآن كقرآن إن لقلنا سخيك لأن تمتع قرآن كان واشيك سنة واشيك فمن تمتع بالعمرة إلى الحج سنة إن النبي قابل سمي واكن مركا آيات آيات النسخي كرتو سنة دونا سنة إيا آيات لبضب وينسخي كران سيد حوق بدن يعني سيدنا حنجي إذا متقرر كأه آيات السنة من نسخي كرتاوة يوحى ورك الجود إذا سنة إني ناسخ النقطة طيب ماشا اسمرك معناها ساكو جير وبه قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن مسلم هو أبو محمد البصري العبدي ثقة قال حدثنا محمد بن واسع عن مضرف بن عبد الله قال قال لي عمران بن حسين تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال لا تمتعني هذا تمتع كوضا انتان عمره سنان حلالوني معيذا وحو كوضا النبي وانا لجوغ مركان وحا السميني وانا اركاي وكوضا اصاو ما تمتع النبي صلى الله عليه وسلم واسم حلالوني رسولك صلى الله عليه وسلم هذا تمتع وكوضا قران النبي قد قران واسمي قال أبو عبد الرحمن إسماعيل بن مسلم ثلاثة سدح وهذا أحدهم كان ومتكوث لا بأس به يعني توثيق نوع توثيق وإسماعيل بن مسلم شيخ يروي عن أبي الطفيل إسماعيل بن مسلم محاجر الشيخ أبو الطفيل كورنا لا بأس به أسأل. وإسماعيل بن مسلم يروي عن الزهري والحسن متروك الحديث كاس كان مرك وثقة ومسلم أوري حتى كان سنة كين كل جرى وبه قال أخبرنا مجاهد بن موسى عن هشيم عن يحيى وعبد العزيز وحميد حاء وأخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا عبد العزيز بن صهيب وحميد بن الطويل ويحيى بن أبي إسحاق كلهم عن أنس سمعوه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا كان النبي وحو حرتيا مر لشيغا مر إنه قرن أيا للي واسكو الدري قرانكم مر كإنه النبي وحج كيسو قران إنه هاد بيواضح تادي لذيس وبه قال أخبرنا هناد بن سريع عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي أسماء إن كان مرك أبو أسماء الصيقل يا ليرا الصيقل صاد يقاف الصيقل مجهول روى له النسائي عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بهما وعن مغلي النبي ولا بد بكت البيئي سنة لكن أنس ضد بدنه كلا كوريي إن كان مجهول ككليا معه وبه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا حميد الطويل قال أخبرنا بكر بن عبد الله المزني قال سمعت أنس يحدث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالعمرة والحج جميعا فحدثت بذلك ابن عمر أيام الشيغي وحان إري أنس باسداس لهاي فقال ابن عمر وحير لبى بالحج وحده النبي حج كلي وكل واقي هل لقوا ذا مرك يعني مركي هروين توكدي كوات حج كلي وكل واقي مركي ضمنا وحلو حيود وحال ليري صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة كاسو وكاد لا ابن عمر مركي هري أنا سنوا مركي ضمبو شيغا مركنا وحساس الله جمعنا كل أخبر بما رأى وبما سمع مركنا. فلقيت أنسا أنس ما ندنا لكل ما فحدثته عن شيغا بقول ابن عمر ابن عمر وركيسي فقال أنس أنس وحوير ما تعدون إلا صبيانا إذن كن نوترين ميسان إلا ضد يرير إلما ما يعني عرور ما نقدر ميسان نوترين ميسان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا معا يعني وركان يعني عرور مني هنا وكوذا وكما قال لي رسولك صلى الله عليه وسلم طيب مركا ابن عمر نوحو مقلي دبو شاقي أنس نوحو مقلي أوهبو وليب أي مركا أي شاقي هذا آخره والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.